وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ومرضاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد معكم نتذاكر فيه فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد. والمقام ما زال متصلا في المسائل المستنبطة والفوائد المستفادة من الباب العشرين، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله جل وعلا عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، أي عبد هذا الرجل الصالح. فقال الشيخ رحمه الله في المسألة الرابعة: نهيه، أي صلى الله عليه وسلم، عن فعله، أي اتخاذ قبره مسجدا، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. فهذا نهي عن شيء لم يقع، ولكنه يبالغ في النهي والتحذير والتشديد والعقوبة لئلا يقع ذلك من أحد من أمته تجاه قبره الشريف عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ: المسألة الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائه، أي اتخاذ القبور مساجد ومعابد يعبد الله عندها، هذه من شرائعهم المبتدعة ومن سننهم الباطلة، من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائه. وأخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وأم سلمة لما قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. فهذا من فعلهم، ولهذا قال بعدها في حديث عائشة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال الشيخ في المسألة السادسة: لعنه إياهم على ذلك، وهذا مستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ مسجدا، خرجه في الصحيحين. ثم ذكر الشيخ المسألة السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره، مراده من هذا اللعن ومراده من بيان سنن من قبلنا في سننهم الباطل أن تحذر أمته، تحذيره إيانا يعني يا أمته عن قبره أن نتخذه مسجدا أو نبرزه أو نظهره. فهذا كله من النبي عليه الصلاة والسلام، خرج لأمته مخرج التحذير ومخرج النهي أن نفعل هذه الأفعال التي استوجب أهلها بها لعائن الله المتتابعة. وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وخوفه على أمته وخشيته أن يقعوا في هذا السبب الذي يصرفهم عن توحيد الله إلى تعظيم غير الله من خلال هذه الوسائل، وسائل الصلاة وبناء المساجد والقباب والأضرحة والمزارات عند قبور الصالحين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثامنة فقال: العلة في عدم إبراز قبره صلى الله عليه وسلم. وهذه العلة مستفادة من حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين، قالت رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك، أي ذلك النهي واللعن وخشية أن نفعل فعلهم، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ففيه العلة التي لأجلها لم يبرز قبره عليه الصلاة والسلام في مكان بارز. وعلة أخرى كما أرشد إليها الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما اختلف الصحابة أين يدفنونه لما مات عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم: ندفنه عند منبره، وقال بعضهم: ندفنه في مسجده، وقال بعضهم: نخرجه إلى مكان بارز. فجاء الصديق رضي الله عنه فقبل ما بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى بعدما كشف الغطاء عنه، ثم أرشدهم إلى أين يدفنونه بحديث سمعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي يموت إلا يدفن حيث يموت، فرفع جسده الشريف فحفر ما تحته قبر له، وقد غسل جسده وكفن، ثم دفن في هذا الموضع الذي مات فيه من غرفة عائشة صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ إن معناها أيها الإخوة أن يتخذ قبر الصالح وقبر النبي وقبر الولي معبدا يعبد الله جل وعلا عندها وفيها، سواء صلى عندها من غير بناء المسجد، فإن الصلاة عندها بحد ذاته معناها أنها اتخذت مسجدا، لأن كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أو أن يبنى على هذا الضريح وهذا القبر للرجل الصالح أو للولي يبنى عليه مسجدا، أو يدفن هذا الصالح في مسجد، سواء في مقدمه أو مؤخره أو في حوشه وفنائه، فكل هذا من اتخاذها مساجد. وهذا ما لعنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولعن فاعله ولعن فعله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة العاشرة، أنه صلى الله عليه وسلم قرن، أي جمع، بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم، لفي قوله في حديث مسعود: إن من شرار الناس عند الله يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فمن اتخذ القبور مساجد بهذا الاتخاذ جعلوها ذريعة ووسيلة إلى الشرك بالله بعبادة هذا المقبور وتعظيمه ورفعه عن منزلته. فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مع خاتمته، لأن من تقوم عليهم الساعة في الحقيقة غير مسلمين، وهم شرار الخلق لأنهم كفار، فذكر هذه الوسيلة باتخاذ القبور المساجد مع هذه الخاتمة في من تدركهم الساعة، لأن الوسائل لها حكم الغايات، كما قال الناظم: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك إخوانا على سر المتقابلين، في عليين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وإخواننا المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحق. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.